بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. باب الحدود وأحكام الدماء. الدرس التاسع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للحافظ ابن أبي زيد رحمه الله، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من كتاب الحدود والقصاص والدماء، فقد توقفنا عند هذا الكتاب، ولعل هذا الدرس نختم به كتاب الحدود والدماء والقصاص. قال المؤلف عليه رحمة الله: ولا يقتل واطئ البهيمة وليعاقب. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى من أتى بهيمة من البهائم، ما حكمه؟ قرر المؤلف عليه رحمة الله أنه يعاقب، يعني يعزر، يؤدب، ولا يقتل. وهذا هو مذهب جماهير العلماء، بل هو مذهب الأئمة الأربعة، ونقل كذلك عن بعض الصحابة. فجاء عن عمر، لكن في إسناده ضعف. جاء عن عمر كما روى عنه محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الآثار، رواه عن شيخه أبي حنيفة، وكان في الإسناد رجل مبهم يحدث عن عمر، فالحديث لا يصح وهو حديث ضعيف، والأثر لا يصح وهو أثر ضعيف. وجاء كذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ففي سنن أبي داود، وكذلك عند الترمذي في جامعه، ورواه كذلك أيضا النسائي في كتابه السنن الكبرى، وعند الحاكم أيضا في المستدرك، أن ابن عباس رضي الله عنه قال: ليس على من أتى بهيمة حد، ليس على من أتى بهيمة حد. هذا الأثر موقوف على ابن عباس رضي الله عنه. والترمذي ذكر أيضا حديثا مرفوعا، وأشار رحمه الله إلى أن هذا الأثر لا يصح. وهذا ذكر حديثا مرفوعا، وهذا الحديث المرفوع لا يصح، وهو حجة من ذهب إلى أن من أتى بهيمة يقتل، وهو حديث أيضا ابن عباس: من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. هكذا جاء عند الترمذي وعند أبي داود وعند النسائي كذلك في الكبرى وعند أحمد في المسند. هذا الحديث لا يصح، وقد أعله جمع من أهل العلم، منهم أبو داود نفسه عندما ذكر هذا في سننه قال: هذا ليس بالقوي. والترمذي كذلك أشار إلى أن أثر ابن عباس الذي ذكرناه آنفا: ليس على من أتى بهيمة حد، أنه أقوى وأصح من حديث ابن عباس الذي هو من طريق عمرو بن أبي عمرو، لأن هذا الحديث استنكره العلماء على عمرو بن أبي عمرو، ورأوا أن عمرو بن أبي عمرو روى هذا الحديث وأخطأ فيه، فكانوا يخطئونه في روايته لهذا الحديث بعينه. فالعلماء المتقدمون، ومنهم كما أشرت أبو داود والترمذي والبيهقي، ضعفوا هذا الحديث ولم يقبلوه. وأما فعل الصحابة فهذا الأثر هو الذي صح عن ابن عباس: ليس على من أتى بهيمة حد. وذكرنا أن الأئمة الأربعة ذهبوا إلى هذا القول: لا يقتل، وإنما يعزر ويؤدب ويعاقب بما يراه ولي الأمر. وطائفة قليلة جدا ذهبوا إلى القتل، وهي رواية في الحقيقة، وهو قول في مذهب الشافعي. الشافعي مذهبه كمذهب الأئمة، وهو القول بعدم قتله وأنه يعزر ويؤدب، إلا أن له قولا آخر أن من وطئ البهيمة يقتل سواء كان محصنا أو غير محصن. وكذلك ذكروا في كتب الشافعية قولا ثالثا عن الشافعي أنه يرى أنه يحد حد الزنا، إن كان محصنا رجم وإن كان بكرا جلد. والصواب هو ما قرره المؤلف، وهو مذهب الأئمة، ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن سرق ربع دينار ذهبا أو ما قيمته يوم السرقة 3 دراهم من العروض، أو وزن 3 دراهم فضة، قطع إذا سرق من حرز. انتقل بعد ذلك المؤلف عليه رحمة الله للكلام عن السرقة، وذكر رحمه الله أن السارق إذا سرق ما قيمته ربع دينار من الذهب أو شيء قيمته 3 دراهم يعني من الفضة، فهذا تقطع يده، لكن بشرط أن يسرق من حرز. والسرقة كبيرة من كبائر الذنوب، وقد جاء في كتاب الله ما يدل على ذلك. قال الله في القرآن: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وحديث المرأة التي سرقت وهي قرشية، فأهم قريش شأن هذه المرأة، فكلموا أسامة حتى يشفع، فقال له عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد من حدود الله؟ والحديث في الصحيحين. ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال: أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن هذا شيء مجمع عليه بين أهل العلم، أن السرقة كبيرة من كبائر الذنوب وأن فيها حدا. المؤلف رحمه الله ذكر أن الواجب في هذا هو، ذكر رحمه الله أن نصاب السرقة هي ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم أو ما قيمته قيمة 3 دراهم، فإذا سرق شيئا هذا قيمته ففي هذه الحال يجب أن تقطع يده إذا سرق من حرز. هذا القول هو المشهور عن أكثر العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء، وهو المذهب كما ذكره المؤلف، وهو مذهب الحنابلة. والدليل ما جاء في الحديث المشهور الصحيح، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وفي هذا الحديث قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وهذا الحديث حديث مشهور وهو في الصحيحين. وكذلك جاء حديث عبد الله بن مسعود، وكذلك جاء حديث ابن عمر وهو أيضا في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، ومعروف أن المجن المقصود به الترس. إذن حديث عائشة وحديث ابن عمر وكلا الحديثين في الصحيحين فيهما أن يد السارق تقطع في ربع دينار أو ما كانت قيمته 3 دراهم كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني في المسألة وهو قول الحنفية، فإنهم كانوا يرون أن نصاب السرقة 10 دراهم، وفي الحقيقة هذا أيضا ذكر عن بعض الصحابة وذكر عن بعض التابعين، لهذا هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، وانفرد الأحناف بهذا القول من الأئمة 4 وذهبوا إلى أن نصاب السرقة 10 دراهم، فإذا سرق 10 دراهم قطعت يده. لماذا؟ قالوا لأنه جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع رجلا في مجن قيمته دينار أو 10 دراهم، هكذا جاء الحديث قيمته دينار أو 10 دراهم. ونقول لا شك ولا ريب أن هذا الحديث ومثله أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند النسائي في سننه، وروي موقوفا عند ابن أبي شيبة، وهو كحديث ابن عباس كان ثمن المجن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام 10 دراهم، وجاء كذلك عند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقطع السارق إلا في ثمن المجن يعني الترس، وكان قيمته 10 دراهم. فتمسك الأحناف بهذه النصوص وذهبوا إلى أن السرقة نصابها 10 دراهم. وفي الحقيقة هذه الأحاديث لا تخلو من ضعف، حديث ابن عباس الذي عند أبي داود في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، وكذلك ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص روي موقوفا وروي مرفوعا، وفيه ما يتعلق بثمن المجن، وكذلك الحديث الذي ذكرناه عند النسائي من حديث أيمن رضي الله عنه كذلك أيضا فيه إرسال وهو حديث ضعيف. جاء وجاء كذلك حديث عبد الله بن مسعود القطع في دينار أو 10 دراهم عند الطبراني في الأوسط وهو ضعيف جدا. فهذه هي أدلة الأحناف، ونلحظ أن هذه الأدلة لا تصح، ولو صح منها شيء فليس صريحا، كون النبي عليه الصلاة والسلام قطع يد رجل في مجن قيمته دينار أو 10 دراهم لا يخالف ولا يعارض أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، فهنا 3 دراهم هي النصاب هي الحد، وأما 10 فهذا يدل على أن المجن قيمته أكثر من قيمة المجن الذي قطع النبي عليه الصلاة والسلام يد سارقه وهو 3 دراهم، فيكون المعول عليه الأقل، فالأقل هو الأحوط في ذلك. لماذا؟ لأن الحديث في الصحيحين حديث ابن عمر قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. وهناك قول ثالث في المسألة وهو مذهب الشافعية. ماذا يرون؟ يرون أن نصاب القطع في السرقة 1/4 دينار أو ما يبلغ قيمته من فضة أو من العروض، فهم ينظرون إلى أن الأصل هو 1/4 دينار، ثم ما يقابل 1/4 دينار في القيمة أو من العروض. يعني لو كانت الفضة مثلا قيمتها أقل من الدنانير بكثير، فربع الدينار لو كان يساوي 10 دراهم مثلا، يقولون إذن القطع في 10 دراهم. لو كان ربع الدينار يساوي 15 درهما، يقولون إذن القطع في 1/4 دينار أو 15 درهما، وهكذا. أما المذهب مذهب مالك وأحمد فقد ذكروا أن 1/4 دينار هو النصاب أو 3 دراهم أو وزن 3 دراهم فضة، فإذا سرق هذا أو هذا قطعت يده، وهذا هو الصواب لحديث عائشة ولحديث ابن عمر، هذا هو الصواب. قال بعد ذلك رحمه الله من حرز، يعني أنه لا بد أن تكون هذه السرقة من حرز. والحرز معروف في لغة العرب ما معنى الحرز، يعني أن المال يكون في مكان لا يصل إليه أحد محروز. وإذا نظرت في عبارات الفقهاء ستجدهم يعبرون بتعبيرات، وكل مذهب له تعبيره الخاص، فطائفة منهم تقول هو المكان الذي أعد لحفظ الأمتعة يقال له حرز، وطائفة تقول هو المكان الذي نجعل فيه الوديعة. وعلى كل حال هذا يعود إلى عرف الناس، فالمكان الذي يحفظ به المال كالدار أو كالصندوق، وتعارف الناس على أن هذا حرز، فيكون من سرق من الحرز هو الذي تقطع يده ما دام أنه سرق نصابا نصاب السرقة. فلو أن رجلا سرق وثبت عليه السرقة فإننا ننظر هل سرق ما يعادل ربع دينار من الذهب، وهل أخذ المال من الحرز، فلو أنه سرق أقل من هذا النصاب لا تقطع يده، فلو أنه سرق أقل من هذا النصاب لا تقطع يده، وكذلك لو أنه سرق من غير حرز لا تقطع يده. وسيذكر المؤلف رحمه الله الذي سرق من بيت ولكنه يؤذن له في دخول هذا البيت، فهذا لا تقطع يده لأنه مأذون له في الدخول، فدخل فسرق وأخذ المال، فلما كان مأذونا له لا تقطع يده. وعلى كل حال الحرز الجماهير والفقهاء على أنه شرط، وأن السرقة لا تكون سرقة إلا إذا سرق من حرز. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في السنة ما يدل على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الثمر المعلق ذكر أن من أصاب من هذا الثمر لا شيء عليه، لكن من سرق شيئا منه بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، كما جاء عند الترمذي وعند أبي داود والنسائي. فذكر عليه الصلاة والسلام أنه قد آواه الجرين، يعني صار في حرز محروز، هذه الثمرة صارت في مكان مغلق، فلو سرق من هذا المكان المغلق وبلغ النصاب قطعت يده. وأما إذا سرق دون النصاب فعليه غرامة، وعلى ولي الأمر أن يعاقبه وأن يغرمه غرامتين كما جاء في السنة. هذا هو الدليل، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية. الظاهرية قالوا لا نشترط الحرز، فلو سرق من أي مكان وأخذ هذا الشيء وهو ليس له فتقطع يده، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح، بل إن النص في ذلك واضح أنه لا بد أن يسرق من حرز. قال ولا قطع في الخلسة، لو أنه اختلس فلا تقطع يده، لأن الاختلاس ليس كالسرقة، السرقة يكون من حرز، أما الاختلاس هو عبارة عن فرصة يتخذها هذا المحتال فيأخذ هذا المال خلسة من غير أن تشعر به، وهذا المال لا يكون في حرز، فهذا معنى الاختلاس، يستغفلك فإذا رآك قد غفلت أخذ مالك وقد يكون هاربا به وشاردا به. فلو أن شخصا فعل هذا ولم يأخذ المال من حرز فهذا لا تقطع يده. ولهذا نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على أن المختلس لا تقطع يده، كابن المنذر وابن عبد البر، وكذلك نقله ابن رشد وابن قدامة. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري ليس على خائن، عندما علق على الحديث ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع، قال وقد أجمعوا على العمل به إلا من شذ. من هذا الذي شذ؟ ابن المنذر ذكر في الإجماع أنهم أجمعوا على أنه لا قطع على المختلس، وذكر أن إياس بن معاوية انفرد وذهب إلى أنه تقطع يد المختلس، وإياس بن معاوية هو من علماء البصرة وكان قاضيا، وكان يضرب به المثل في الذكاء، وروى عن بعض الصحابة وصغار الصحابة، فهو من التابعين، وتوفي سنة 22 رحمه الله، قالوا هو الذي انفرد. والدليل هذا الحديث الذي ذكره وأشار إليه الحافظ ابن حجر، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند وأخرجه أصحاب السنن، قال عليه الصلاة والسلام ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. وجاء عن جمع من الصحابة من الخلفاء وغيرهم أنهم كانوا يرون أنه لا قطع على مختلس. قال ويقطع في ذلك يد الرجل والمرأة والعبد، يعني هم سواء، إذا سرق الرجل قطعت يده وإذا سرقت المرأة قطعت يدها، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع المرأة المخزومية قطع يدها وقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. والعبد كذلك تقطع يده، وقد كان في زمن أبي بكر الصديق قطعت يد عبد لأنه سرق. ثم قال رحمه الله ثم إن سرق قطعت رجله من خلاف، يعني كرر السرقة فنقطع يده اليمنى، فإذا سرق مرة أخرى نذهب إلى قدمه اليسرى فنقطعها، ثم إن سرق فيده، إذا سرق مرة ثالثة نقطع اليد اليسرى، ثم إن سرق فرجله، وإن سرق مرة رابعة قطعنا رجله اليمنى، ثم إن سرق يعني الخامسة جلد وسجن. طائفة من أهل العلم ترى أنه يقتل إذا سرق الخامسة، يقتل، وهذا يدور الأمر مع صحة الحديث وضعفه فيما يتعلق بذلكم الرجل الذي سرق في الخامسة، هل نقتله بعد الخامسة أو لا نقتله. وقد صح في الحقيقة هذا الحديث، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، أن رجلا سرق فجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال اقتلوه، فالصحابة رضي الله عنهم قالوا إنما سرق يا رسول الله، قال اقطعوا يده، فقطعوا يده، ثم جيء به مرة أخرى وقالوا يا رسول الله قد سرق، فقال اقتلوه، فقالوا يا رسول الله إنما سرق، قال اقطعوا رجله، فقطعوا رجله، ثم بعد ذلك جيء به مرة أخرى، جيء به مرة ثالثة، وجيء به مرة رابعة، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام في الخامسة اقتلوه، فقتلوه. وهذا الحديث استدل به من استدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يحكم بعلمه، لأنهم في المرة الأولى لما جيء بهذا السارق قال اقتلوه، قالوا هنا حكم بعلمه، فهو يعلم عليه الصلاة والسلام أنه سيسرق ويسرق ويسرق. على كل حال في المرة الخامسة لما جيء به قال اقتلوه، فقتلوه بعد الخامسة، فقال جابر وهو راوي الحديث فانطلقنا فقتلناه. وهذا حديث حسن بمجموع طرقه، وهو عند أبي داود في سننه وعند النسائي، وكذلك له شاهد أيضا من حديث الحارث بن حاطب عند النسائي في سننه وعند أبي يعلى وعند الطبراني والحاكم والبيهقي. وهذه النصوص يشد بعضها يقوي بعضها بعضا في أن السارق إذا سرق الخامسة قتل. ولهذا قال أبو بكر الصديق كان النبي عليه الصلاة والسلام أعلم بهذا حين أمر بقتله. قال بعد ذلك رحمه الله ومن أقر بسرقة قطع، وإن رجع أقيل، وغرم السرقة إن كانت معه وإلا أتبع بها. إذا أقر بالسرقة فهذا شيء متفق عليه أنه تقطع يده، وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم كابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وكذلك ابن رشد في كتابه بداية المجتهد. والدليل على ذلك قصة صفوان ابن أمية رضي الله عنه، حينما كان نائما في المسجد فجاء رجل وسرق رداءه، فلما جيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله قال له أسرقت رداء هذا؟ فقال نعم، فقال اذهبا به واقطع يده. قالوا هذا الرجل أقر فقطع يده عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء مجمع عليه. وذكر المؤلف أن السارق يغرم هذه السرقة لكن إن كانت معه، وهذا سيكرره المؤلف في آخر الباب وسنذكره هناك. قال بعد ذلك رحمه الله ومن أخذ في الحرز لم يقطع حتى يخرج السرقة من الحرز، يعني أن السرقة لا يقال لها سرقة إلا إذا أخذ المال وخرج به من الحرز، فهنا هذه هي السرقة. أما كونه ما زال في الحرز ولم يخرج بالمال فهذا لا يقال له سارق، فلا بد أن يأخذ هذا المال من الحرز ويخرج به، ويكون هذا المال قد بلغ ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة. قال بعد ذلك رحمه الله وكذلك الكفن في القبر، يعني النباش، وهذه مسألة معروفة عند الفقهاء، مسألة النباش، والنباش هو الذي ينبش القبور ويأخذ ما في هذا القبر، إما أن يأخذ الكفن أو مثلا يجد مع الميت شيئا كسنة من ذهب أو شيء من ذلك، فهذا هو النباش، ينبش القبور ويأخذ ما يجده مع الميت، إلا أن الغالب النبش يكون من أجل الكفن، يستفيد من هذا الكفن. اختلف العلماء في حكم النباش، هل يجب عليه القطع؟ أكثر العلماء على ذلك أنه يجب أن تقطع يده، وهذا هو المذهب كما بين أيدينا. قال: وكذلك الكفن من القبر، إن أخرج الكفن من القبر كان سارقا لأنه أخرجه من حرز، أما إذا لم يخرجه فلا تقطع يده، وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم. مذهب المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن هذا تقطع يده إذا نبش القبر وأخرج الكفن. لماذا؟ قالوا: لأنه سارق، والسارق تقطع يده، فالله عز وجل أوجب القطع على كل سارق، وهذا النباش يدخل في هذا العموم. وأكدوا ذلك بالحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: كيف أنت يا أبا ذر إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، يكون البيت فيه بالوصيف، يعني سيكون موت كثير، حتى إن أحدهم يبحث عن قبر فيدفع وصيفا من أجل القبر. الوصيف هو العبد، والبيت المقصود به القبر، فقال: يكون البيت فيه بالوصيف، يعني القبر. قال الفقهاء: سمى النبي عليه الصلاة والسلام القبر بيتا، قالوا: والبيت معروف أنه محروز، فلو أن إنسانا سرق من بيتك فهذا قد سرق من حرز فيجب قطعه. قالوا: وكذلك القبر، من سرق من القبر ونبش القبر فإن النبي عليه الصلاة والسلام سماه بيتا فيكون أخذ من حرز. وذكروا أيضا أنه جاء عن بعض الصحابة كعمر بن الخطاب وابن الزبير وبعض التابعين أنهم أفتوا بذلك، أن من سرق الكفن ونبش القبر فإنه تقطع يده، فإن القبر حرز للكفن كالبيوت أيضا هي حرز للأموال، فيجب قطع النباش. وأما القول الثاني في المسألة هو من مفردات مذهب أبي حنيفة، فإن الأحناف يرون أنه لا تقطع يد النباش. لماذا؟ قالوا: لأنه جاء في الحديث لا قطع على المختفي، وهذا الحديث لا أصل له، حديث لا أصل له كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الدراية، يقول: هذا لم أجده، إذن لا يحتج به. لكن قد يقول قائل: ابن عباس أفتى بذلك، فعبد الرزاق في المصنف روى بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس على النباش قطع، وهذا صريح في الدلالة. والجواب عن ذلك أن يقال: لو صح هذا الأثر فإن ابن عباس قد خالفه غيره من الصحابة، خالفه عمر وخالفه ابن الزبير، ومع ذلك هذا الأثر لا يصح، هذا الأثر ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأن ابن أبي شيبة رواه عن شيخ مجهول مبهم لم يذكره ولم يسمه، فيكون أثر ابن عباس أثرا ضعيفا، فلا حجة للأحناف أبدا، حديث لا أصل له، لا قطع على المختفي، وأثر ابن عباس أثر ضعيف لجهالة في إسناده. ما هو الراجح إذن؟ الراجح هو القول الأول وهو مذهب الجماهير، وهو ما قرره المؤلف رحمه الله أن النباش تقطع يده. قال بعد ذلك: ومن أخذ في الحرز لم يقطع. قال بعد ذلك: ومن سرق من بيت أذن له في دخوله لم يقطع، لأنه أذن له في الدخول، هو لم يأتي ويفتح الباب ويكسر الباب ويفتح الحرز، هو مأذون له في الدخول، يدخل متى ما شاء، فلو أنه أخذ شيئا بعد أن أذن له في الدخول لا يقال هذه سرقة، لكن قد يكون انتهاب أو اختلاس أو خيانة منه، ففي هذه الحال يؤدب ويعزر. قال بعد ذلك رحمه الله: وإقرار العبد فيما يلزمه في بدنه من حد أو قطع يلزمه، وما كان في رقبته فلا إقرار له. يعني أن العبد لو أقر على نفسه بشيء يتعلق بالحدود كأن يقول شربت الخمر أو قذفت مسلما فهنا يقام عليه الحد لأنه أقر على نفسه بأمر فيجب الأخذ بإقراره فيقام عليه الحد ويجلد وهكذا. لكن هناك أمور لا يقر عليها وهذه الأمور تتعلق برقبته، لو أنه أراد أن ينفك من سيده فينتقل إلى غيره فيقول كلاما يتعلق برقبته فهذا لا يقر لأنه في الحقيقة يريد أن يتخلص من سيده وسيده يملك رقبته. قال بعد ذلك رحمه الله ولا قطع في ثمر معلق ولا في الجمار في النخل ولا في الغنم الراعية حتى تسرق من مراحها وكذلك التمر من الأندر. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى بعض الصور التي لا تسمى سرقة ولا يقطع من فعل هذا. ما هي هذه الصور؟ لو أن إنسانا جاء إلى ثمر وهذا الثمر معلق فأخذ من هذا الثمر كأن يمر ببستان فيه ثمار وزروع فأخذ من هذه الثمار ومن هذه الزروع، مر معنا أنه لا يجوز لك أن تدخل إلى الحرز، المال المحروز لا يجوز أخذه، فمثلا يكسر القفل لا يجوز لأن هذا حرز، لكنه لو مر ببستان مثلا ووجد ثمرا فأخذ بفيه لم يحمل معه شيئا أخذ وأكل فقط، فهل يجوز له ذلك؟ الجواب نعم يجوز له ذلك إن كان محتاجا إلى هذا الطعام أو يريد أن يأكله لحاجته، ولا يشترط أن يكون مضطرا لأن الاضطرار حكمه معروف بالاتفاق. لكن هؤلاء الذين أجازوا قالوا عليه أن ينادي 3 مرات يا صاحب البستان يا صاحب البستان، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنه. ما معنى خبنه؟ يعني لا يأخذ في ثوبه وفي طرف ثوبه وإزاره، إنما يأخذ في فيه يأكل فقط. هذا الحديث عند الترمذي في جامعه وأخرجه ابن ماجه وأعله جمع من أهل العلم. وهناك شواهد لهذا الحديث بمجموعها تدل على أن هذا الحديث صحيح، فمن ذلكم حديث عبد الله بن عمرو قال في الرجل يدخل الحائط قال عليه الصلاة والسلام يأكل غير متخذ خبنه، كما عند أبي داود والترمذي والنسائي وأحمد. وقال أيضا في الحديث المشهور الذي أخرجه صاحب الصحيح قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، وهذا حديث معروف مشهور يدل على جواز الأكل. وما جاء كذلك عند أبي داود والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحلب وليشرب فإن لم يكن فيها فليصوت 3، يعني يا صاحب البهيمة يا صاحب الغنم فإن أجابه فليستأذنه وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل، يعني لا يأخذ معه يكتفي بذلك. هذه النصوص تبين أن أخذ الثمر المعلق لا بأس به بهذه الشروط، وهذا ما قرره المؤلف أن هذه ليست سرقة بل هذا مأذون به، لهذا قال ولا قطع في ثمر معلق ولا في الجمار في النخل. والجمار يقال له الكثر وهو يؤكل كما تؤكل الثمار. هذه الأحاديث كلها تدل على الجواز، وهناك أحاديث أخرى ولولا الإطالة لذكرناها لكن نكتفي بذلك. الإمام مالك رحمه الله ما هو مذهبه في هذه المسألة؟ هل يجوز للمسلم أن يأكل إذا دخل حائطا؟ الجواب مذهب الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة يرى أنه لا يباح لمن مر ببستان أن يأكل شيئا إلا في حال الضرورة فقط وإلا يضمن. لم يقل الإمام مالك وإلا تقطع يده، إنما اكتفى بالضمان، يعني يدفع يضمن يدفع قيمة هذه الثمار التي أخذها بغير إذن صاحبها. فعند الإمام مالك وهو مذهب الأحناف وكذلك مذهب الشافعية، الجمهور لا يبيحون أخذ ذلك. والصواب هو أنه يجوز للأحاديث التي ذكرناها آنفا. ولهذا سيأتي أيضا حديث وقد ذكرناه وأشرنا إليه آنفا، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام فصل فيما يتعلق بالحرز، وذكر أنه لو آوته الجرين، لو آواه الجرين فإن هذا هو الذي يقطع. فالصواب أنه من مر ببستان له أن يأكل من ثمره بقدر حاجته ولا يحمل شيئا من الثمر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فذكر الحاجة وبشرط أن لا يحمل معه شيئا. وهذا قد صح عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كما جاء عنه عند ابن أبي شيبة بإسناد حسن: إذا مررت ببستان فكل ولا تتخذ خبنة. إذن هذه الأمور التي ذكرها المؤلف لا قطع فيها، حتى في الغنم إذا مررت لك أن تحتلب من هذه الغنم، لكن بهذه الشروط التي ذكرناها آنفا: يستأذن ويصوت ثلاثا، فإذا لم يجد أحدا يستجيب له يحلب ويشرب من هذه الغنم، لكن لا يحمل معه شيء، لا يحمل معه شيئا. وكذلك إذا كان التمر قد دخل إلى الأندر، ما هو الأندر؟ هو المكان الذي يحفظ به التمر، الذي يحفظ به التمر، هو مكان محروز صار كالحرز للتمر. فلو أن إنسانا جاء إلى هذا الأندر ويقال له أيضا الجرين أو الجرن، فهذا لو دخل فيه التمر أو الثمر وقام الرجل ودخل إلى الأندر فإنه قد دخل إلى حرز فتقطع يده. أما وهو على الشجر وهو معلق والجمار في النخل وكذلك الغنم وهي ترعى، هذا لا تقطع يده، لأن هذه ليست سرقة وليست من حرز. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يشفع لمن بلغ الإمام في السرقة والزنا، واختلف في ذلك في القذف. يعني لو حصل أن إنسانا سرق، فهل يجوز لنا أن نشفع لهذا السارق فنأتي إلى ولي الأمر ونقول: ليتك تعفو عنه ولك أجر في ذلك، أو نقول له: هذا الرجل زنى فلو تعفو عنه؟ هذا لا يجوز بإجماع العلماء. لماذا؟ لأن الحد قد بلغ الحاكم، بلغ السلطان، بلغ الأمير، بلغ الإمام. فلو بلغ الحاكم لا تجوز الشفاعة في الحدود، وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم، منهم ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، وكذلك نقله جمع من أهل العلم كالنووي وغيره والحافظ ابن حجر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما جاء في حديث المرأة المخزومية، وقد أشرنا إليه آنفا، فإن قريشا قد أهمهم شأن هذه المرأة التي سرقت، ولا شك أنها من عالية القوم رضي الله عنها، فقالوا: من سيكلم النبي عليه الصلاة والسلام فيها؟ فقالوا: أسامة بن زيد، من سيجترع عليه إلا أسامة، فهو حب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذهب أسامة فشفع، فقال له عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد من حدود الله؟ وفي رواية: غضب النبي عليه الصلاة والسلام وتمعر وجهه، ثم خطب الناس وقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن هذا دليل صريح في أن الحدود إذا بلغت الإمام يجب على الإمام أن يقيم هذا الحد، لكن لو لم تبلغ الإمام فنعم، هنا نستر عليه ولا نفضحه ولا نتكلم في شأنه، وإنما نطالبه بالتوبة ونقول له: قد سترك الله فاستر نفسك. وهذا من الرحمة والرأفة، لأنه قد جاءت آثار عن الصحابة عن أبي بكر وعن غيره رضي الله عنهم في أن صاحب الحد نستره قبل أن يبلغ الإمام. إذن هذه مسألة أجمع عليها العلماء، إلا أن المؤلف استثنى ما يتعلق بالقذف. لماذا استثنى أو ذكر أن الخلاف في القذف؟ لماذا؟ لأن القذف في الحقيقة يتعلق بالمقذوف، ففيه حق للمقذوف وفيه حق لله لأنه حد، لكن العلماء وهم الجماهير غلبوا حق المقذوف، ولهذا قالوا لو أن المقذوف عفى لسقط عنه الحد. لماذا؟ لأن الحق متعلق به وفي عرضه، وهذا مذهب جماهير العلماء. لكن لا يعني ذلك أن ولي الأمر لا يؤدب هذا القاذف ولا يعزره، بل يؤدبه ويعزره حتى لا يعود إلى القذف. أما إقامة الحد فإن المقذوف لو عفى سقط هذا الحد. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن سرق من الكم قطع، ومن سرق من الهري وبيت المال والمغنم فليقطع. يعني يرى رحمه الله أن هذه أشياء كلها حروز، فإذا سرق من هذا الحرز فإنه تقطع يده. وبيت مال المسلمين هذا فيه خلاف طويل بين العلماء، إلا أن مذهب المالكية هو القول بالقطع، لأن المؤلف ذكر أنه إن سرق من بيت مال المسلمين تقطع يده. وفي الحقيقة مذهب الجماهير من أهل العلم أنه لو سرق من بيت مال المسلمين لا تقطع يده، فإنهم ذكروا أن من شرط إقامة حد السرقة ألا تكون هذه السرقة من بيت المال. ومعروف ما هو المقصود ببيت المال، هو المكان المعد لحفظ المال الذي يتعلق بولي الأمر. فإذا استعمل هذا اللفظ بيت مال المسلمين أو بيت مال الله هذا معروف، وكانت الأموال تأتي كالفي والغنائم فتوضع في هذا المكان، ويكون هذا المال يستخدم في مصالح المسلمين، فليس له مالكا، إنما يملكه المسلمون جميعا. فلو أن رجلا سرق من هذا المال، المالكية يوجبون القطع ويقولون يجب أن تقطع يده. وطائفة من أهل العلم، بل إن بعضهم قد نقل الإجماع على أنه لو سرق من بيت مال المسلمين لا تقطع يده. لماذا؟ يقولون لأن هذا من المسلمين، هذا السارق أو الذي أخذ المال هو من المسلمين فله حق في هذا البيت، إذن أقل ما يقال هناك شبهة فلا تقطع يده. وهذا القول هو مذهب الأكثر، وطائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أنه تقطع يده، وهذا هو المذهب كما بين أيدينا، مذهب المالكية، وكذلك هو مذهب الشافعية، فإنهم يرون أن من سرق من بيت المال فعليه القطع. والذي يظهر والله أعلم أن هذا المال لو حرز وصار محروزا، وكان ولي الأمر قد جعله محروزا ومنع الناس من قربان هذا المال، فإن من سرق منه تقطع يده، وهذا هو الصواب مذهب المالكية والشافعية. لماذا؟ لأن ولي الأمر قد جعله في حرز ومنع أحدا يقرب إلى هذا المال. وكذلك أيضا من أراد مالا فعليه أن يطلب ولي الأمر ويفعل بالطريقة الشرعية، فإن السلطان لا بأس من الذهاب إليه وسؤاله المال، يجوز سؤاله المال، وهذا مستثنى من حرمة المسألة لمن كان محتاجا أن يسأل ولي الأمر أن يعطيه شيئا من المال. فالصواب هو المذهب مذهب المالكية والشافعية، وانتصر له جمع من المحققين كابن المنذر وابن حزم، وذهبوا إلى أنه تقطع يده لأنه لا شبهة في ذلك في الحقيقة. قال بعد ذلك: وقيل إن سرق فوق حقه من المغنم بثلاثة دراهم قطع. يعني كذلك أيضا الذي أخذ من المغنم، يعني من الغنائم، هل تقطع يده أو لا تقطع يده؟ ذكر المؤلف أيضا أنه تقطع يده، إلا أنه بشرط أن يسرق فوق حقه، فتقسم الغنائم فينظر ما هو حقه، ثم ننظر لو أخذ شيئا زائدا على حقه قد بلغ بها ثلاثة دراهم وهو نصاب السرقة فإنه تقطع يده. والغنائم في الحقيقة ليست كبيت مال المسلمين، الغنائم في الغالب لا تحرز، بعد أن ينتصر الجيش فيأخذ هذه الغنائم قد يأخذ أحدهم شيئا منها، فهذا يسمى غلول، لأن الأخذ من الغنائم يقال له الغلول، فهذا لا تقطع يده. ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع أحدا قد أخذ من الغنيمة، وقد ثبت أن بعضهم أخذ من الغنيمة. قال: ويتبع السارق إذا قطع بقيمة ما فات من السرقة في ملئه ولا يتبع في عدمه ولا يتبع في عدمه ويتبع في عدمه بما لا يقطع فيه من السرقة. انتقل بعد ذلك إلى التغريم في السرقة. هل السارق إذا سرق هل نكتفي بقطع يده ولا نغرمه، أم يقال إنك سرقت مالا فعليك أن ترد هذا المال الذي سرقته ولو قطعت يده؟ فلا خلاف أن العين المسروقة إذا كانت موجودة وقائمة أنه يجب ردها إلى صاحبها وإلى مالكها. وكذلك هذا بالاتفاق، من نقل الاتفاق؟ نقله ابن المنذر وغيره من العلماء كابن عبد البر وابن قدامة، واتفقوا أيضا على أنه يغرم إذا لم يجب القطع، وهذا ما قاله المؤلف عندما قال: ويتبع في عدمه بما لا يقطع فيه من السرقة، يعني لم تقطع يده لأنه في الحقيقة لم تكن هذه سرقة، فهنا يجب أن يدفع وأن يغرم ما أخذه ولو كان شيئا يسيرا. هاتان صورتان فيهما الاتفاق، الاختلاف إنما فيما لو أقيم عليه الحد وقطعت يده وقد أخذ هذه السرقة واستهلكها وأنفقها فهي غير موجودة ولا قائمة. فما هو الواجب؟ المالكية يفرقون. كيف يفرقون؟ يقولون: ننظر إلى حال هذا السارق، إن كان هذا السارق عنده من القدرة وكان مليئا موسرا فهنا نغرمه، أما إن كان معسرا لم يغرم ونكتفي بقطع يده. لماذا؟ قالوا: لأن هذا القول هو يشمل الأقوال الأخرى فيجمع بين الأدلة، فهناك أدلة فيها وجوب التغريم فهذه نحملها على من كان موسرا، وهناك أدلة فيها عدم التغريم فهذه نحملها على من كان معسرا. هكذا قال المالكية، بل إن بعض شيوخ المالكية ذكروا ومنهم القاضي عبد الوهاب رحمه الله في كتابه المعونة ماذا قال؟ قال رحمه الله: إن أخذ القيمة مع القطع استحسان، والقياس ألا يلزم بشيء، لأنه لو لزمه غرمها مع اليسار، لو لزمه غرمها مع اليسار لزمه ذلك في ذمته مع الإعسار، وإنما استحسن ذلك لجواز أن يكون أخذ لها بدلا وثمنا فاختلط بماله. هكذا قال كما في كتابه المعونة. والصواب هو مذهب القائلين بوجوب التغريم، وهذا قال به جمع من التابعين كالحسن البصري والزهري والنخعي، وقال به من الفقهاء الشافعي وأحمد، وقال به ابن المنذر. لماذا؟ لأنه حق للمسروق، ما ذنب حق لهذا الذي سرق ماله، ما ذنبه؟ فإن ماله قد أكل بالباطل، والله يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. فيجب عليه أن يرد المال ويجب عليه أن يغرم. قال عليه الصلاة والسلام: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الحديث وهو في الصحيحين. فحرم الله الأموال، حرم الأموال في كتابه تحريما مطلقا، فلا يجوز لمسلم أن يسرق ثم يقال له لا تغرم، بل يجب أن يغرم وأن يرد هذا المال الذي أخذه. أجمع العلماء على أن من أخذ مالا لأخيه المسلم من غير جهة السرقة أنه يجب أن يرده، فكيف إذا تعدى وسرق مال أخيه؟ هذا من باب أولى، فهو متعد وسرق فوجب التغريم لتعديه، والأدلة في ذلك كثيرة، ولا شك أن هذا هو الصواب. فهذا الرجل اجتمع في السرقة حقان، حق لله وحق للآدمي، فتقطع يده ويرد المال الذي سرقه. ولهذا قالوا: لو أن رجلا زنى بامرأة واغتصبها، قالوا في هذه الحال يجب عليه الحد فيجلد 100 جلدة إن كان بكرا، وكذلك يغرم حق هذه المرأة وهو الصداق، لأنه اغتصبها وأزال بكارتها فأتلف هذه البكارة، فيجب أن يدفع لها شيئا من الصداقة. وهناك قول وهو قول أبي حنيفة أنه لا شيء على السارق مطلقا. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول في القرآن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لم يقل بالتغريم. وجاء حديث في ذلك لا يغرم صاحب سرقة، استدل به الأحناف، وهذا الحديث عند النساء في سننه، وهو حديث معلول وقد أعله أئمة كثر كأبي حاتم والنساء والطبراني والدارقطني، فهو ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. وجاء كذلك في بعض ألفاظه لا يضمن السارق سرقته بعد إقامة الحد، وهذا كذلك لا يصح. إذن ما هو الصواب من هذا كله؟ الصواب هو القول بوجوب رد المسروق أو قيمته، يعني أنه يغرم لقوة الأدلة في ذلك. إذن انتهينا من كتاب القصاص والحدود والدماء، وانتقل المؤلف بعد ذلك رحمه الله إلى باب جديد وهو باب الأقضية والشهادات، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.